بتكتب واحدة لوحدها. فيلا ريف فراكشرز محمد قول لنا حاجة عن الفراكشرز بتاعت الريف. هنعملهم دلوقتي هنعملهم كلمة عليهم امبارح بس هنعملهم بالطريقة اللي هي الجديدة مش البرزنتيشن. فقول لنا بقى مش عارف انت لما تتكلم على حاجة لازم تبعث النقطة ما حد يقولك جامع الموضوع فانت مخك تقول خلاص ديفينيشن ده الاكتيولوجي اي ايه الاكتيولوجي بتاعت الفراكشرز عموما بتبقى دايما برافو عليك يبقى سوما بتبقى دايركت اندايركت ثم تبقى دارك اندارك ممكن الواحد يقوم مفوص ما بين الحاجتين يقوم بيك طالي طاق ويبقى الان بتاعته يكون طالع البرة فنقص حاجة اللي جوه ودي كان من النقطة الضعيفة اللي هي من النقطة بتاعت ال كتن مارشن الترمتشر بالضبط تبقى دي الاندارك روما اللي هي بتفضل الروم بتاعت الاندارك روما مفيش اكتنسة تستطيش دامج لو في تستطيش دامج تبقى العظمة هنا فرمت من جوه الهوم كونيوتر بتيجي عند عضلة حتى العظم اللي هي عند الانك مكان الجيب دي لفت يبقى دي حكاية دي دايركت روما طبعا دي دايركت روما كمل يلا دايركت روما دايركت روما وريد ده بيحصل له ايه في دايركت روما طيب ايه صفاتها يعني لما واحد يمسك حاجة ويقول واحد ده في جنبه هنا او في صدره ايه؟ سايت اوف تروما سبيشال سايت اوف تروما او ايه كمان؟ دي اسوشيتد انجن لان انفعت الريسك بتبقى فورس انورد فممكن الحاجات اللي تحت تتطور ممكن حاجات اللي فوق ولا هي الجلد تطور بالتروما ممكن الريب يبقى كوميوتد انا عادي لو زينا انا اسمع طول لو زينا قوي من الوضع ده رم معين حاجات اطلع ريب فيبقى هو فعلا كده انواع التروما هي دي غير في نوع تروما تاني الفراكشرز اللي طلعت لنا بالضبط الفراكشرز بيتقسموا على حسب البون سترينث والستيبيتي اوف التروما ثلاثه ايه احنا الثلاثة تايب اوف فراكشر ولا حتى لما تعطينا من واحد يقول تايب بيقول نقطة ما يقولش جامع ما يقولش ما ينفعش يقول تايب اوف فراكشر يقول تايب اوف فراكشر لكن لا على حسب على حسب الكبيرتي بتاعت الدور على حسب البون سترينت بس النورمال ابنورمال بس هم فاكشر ده ايه؟ كونتينيوس اللي هو باثولوجيكال او ايه؟ اوتوماتيك والثالث الستريس الستريس اللي هو نورمال بون ماينر تروما بس ريبيتد سمعناها قبل كده اللي بيلعبوا اللي بيرقصوا باليه واللي بيعملوا الطوابير بتاعت التجنيد والمجندين واللي بيلعبوا رياضه واللي بينقصوا الحواجز والحاجات دي كلها بيجي لهم الكلام ده فممكن قوي يبقى الواحد بيكح عنده كوبينج ويبقى بتاعته ويكند يوم يحصل له فراكشن عشان اوستيوبراتيك بون وقعد بيكف اند سو اون فيبقى الايتيولي بتاعت الريفراكشن عبيطه قوي قوي مفيش كلمه بس هو المهم الواحد يبقى عارف ان هو الكلام ده لا يتقال يعني بدايه غرابه كده بدايه غرابه ان هو يعني محمد عارف ان هو دي هو اللي قالها بس هو كان مورينا ان هو ضعف ان هي اللي المفروض يقولها ما اعرفش يعني كان قلقان ليه بس الواحد مهم يبقى عارف ان هو ده الكلام اللي اتقال بعد كده الباثولوجي بعد كده الباثولوجي ايه الباثولوجي مرة احنا حد يقول ايه حد يقول ايه الباثولوجي الايج هو ايوه يبقى عاوزين نقول هو انهي ريب اللي بيفراكشر كوملي عاوزين نعرف انهي ريب اللي بيفراكشر كوملي لان في ريب مش بيفراكشر كوملي فانهي ريب اللي بيفراكشر كوملي؟ 7 8 بالظبط يبقى اخر اثنين غالبا بيفراكشر ان هم فلوتنج والاولاني بيفراكشر ان هو فيري ويل بروتكتد والواحد لما يلاقي يفراكشر بالفيرست ريب بيبقى دي اباد ساين انا هدو ان العين ده subjected to severe trauma driving over-system infection. ازاي انجل over-system infection ازاي؟ طب دور تاني نوم infection لكن first trip if you find infection on the first trip this is a bad sign. It's a bad sign. Bad sign meaning it predicts the possibility of underlying injury. When traumatic content and the trauma is very severe. زي ما الواحد لما يلاقي ان ادم فايق وجاي خبط في راسه وعمل له اكس ايه يلاقي فيها سكال فراكشر ليه لا يكون عنده ايه؟ كوشن فالاول ما نحوش تقريبا نحوش بعد 210 تعوروا زي ما هم موجودين وبعدين كام ريب ممكن يتعوروا؟ اي حاجه يعني بالظبط لا لو انتوا تتكلموا في الموضوع ده مرات قبل كده دي حاجه اسمها دبل لابل فاكشن والدبل لابل فاكشن دول يعني طبيعي على الريب ان لو ريب اتكسروا أكثر من نقطة ولو كان كذا واحد من القوارين لازم نقولوا الرقم كامل اللي ريكوتد 4 4 اللي ريكوتد بيبقى 4 ولو انتوا تفتكروا كده تلاقوا الجنرال سكيم اوف ديسكاسينج ذا توبيك والجنرال سكيم اوف اكزامينينج سم ون او ريزاين من اشياء تفتكروا فار يعني لو واحد كل مره فحص العقد الترتيب المعروف يلاقي ان هو مش هيتفهم حاجه خالص لان ضغط ومرض وحرق وكل حاجه محسوبه لكن لو هو عمل لنفسه سكيمز مختصره وفيها حاجات يعني كنت بقرا منها هيفوت حاجات زي نفس الكلام دبل ليفل دبل ليفل يعني مور ذان فور ريد مور ذان وان تايب هم عملوا لنا بليد سيجمنت زي ما انتوا عارفين لما يبقى فراكشر واحد مش مشكله تو فراكشر مش مشكله وان تايب فاهمهم سيمبل فراكشن سيمبل ليف فراكشن طب وبعدين احنا قلنا انهي ليف بيدوروا وفين طبعا احنا زي ما قلناها قبل كده اوريدي وقلنا حكايه السيمبل والبلين ايه كمان ايه اللي ممكن يدور كمان؟ ايوه يعني ليف لما يتكسر ممكن الحاجات اللي جنبه واللي تحته تتطور ايه زي ايه يعني؟ زي اللنج يعور اللنج يعور الفلورا يعور ايه اللي ماشي تحت بيت كل ريب؟ نيرف الكوستال نيرف والاهم منه قدام ايه اللي ماشي تحت الريب؟ اهم النيرف النيرف مهم طبعا ايه اللي ماشي معاه تجربه؟ ايه بالظبط اللي هو باكر باندر يعني حتى لو عاوز النهارده ايه يخرج انت تخش الستيج ده من هنا عند الابر بورد بتاع الريب مش عند اللور بورد عشان يبقى على طلعت الهواء بقى ليه؟ طب ايه اللي ممكن يدور؟ ايه النار يبقى ممكن الحته اللي هو بيقول عليها ثراتيك ابدومين ممكن يبقى ديستنت تابليت اذا بريدكتور او يعني روز او اتنشن تو بوسيبيليتي اوف ليفر انجري اون ذا رايت وايه كمان الثاني كده ينفع فيه من ضمن الساين ده مش هو السين طبعا السبجكت انجري السين ما هيش بيقول ان السين انجري اللي يبقى فيه فراكشر اوف ليف او ايه تاني هو الهارت غالبا بتستخدم يعني الريف بتستخدم الهارت لان الريف ممكن طبعا ممكن لكن ايه تاني في البطن ايه تاني اللي قريب لفوق كده كدني كدني الكدني ده حتى كنا بنقول مره واحنا بنعمل الليمباكتومي ساعات بنشيل الريف ولما بنشيل مثلا يحصل الهارت بيقول يحصل له خرق ممكن الراجل ده عمليه على الكدني يبقى مش عارف يجيبها من تحت الريف ويضطر يشيل الريف ولما بيشيل الريف يبقى الان احسن يكون كمان فتح الكوره ممكن ان واحد يعمل عمليه على الكدني يجيب له خرق فيبقى هي دي يبقى هي دي الكاري فاتر ريفراكشن وهي دي الباثولوجي عندي ليفل بيتطوروا كام واحد بيتطور بيتطور ايه شكل الفراكشر عامل ازاي وطبعا خليط بين الكاري والباثولوجي والكونسيكونس بتاعتها الستيل تايب اوف ديفينيشن اوف ذا لاند ستراكشر وذ از امبورتنت تو ريمبر ذيس ثينج انه you may find the reproductive activity of the game around the fracture rate or though there's no underlying pneumothorax. It happens. هي دي الحاجات اللي ممكن تحصل. طبعا ايه الفرصة بتاع البلايت فاجمنت؟ From the contusion of the lung. The consequence of the plate fragment. The plate fragment تعمل ايه؟ Contusion of the lung. ايه؟ بارا رفض الموضوع يبقى البلايت فاجمنت كل ما يجي الواحد يتنفس ينفخ صدره تلاقوا الفيل سيجمنت بيتحرك بالعكس لما راح بينسباير ان نيجاتيفيتي جوه الكوره بتقل لا بتزيد يعني بيبقى مور نيجاتيف يبقى مور نيجاتيف يقوم الاتموسفير بريشر زهق له الفيل سيجمنت لجوه فطبعا كل مره الفيل سيجمنت زهق لجوه بتخبط اللمبه بتزاق اللمبه فيقوم اللمبه تبقى كونفيوز That's a lot of juice. I have a sequence of eight segments of the productive movement, which is very painful, a lot of confusion, which impairs ventilation. A lot of confusion, which is going to happen then the moment. It's a low, it's a consolidate, it's a man, exudate, lower and below. It's encroach on a certain lung. غير ان هو بيبقى فيها بيعملوا فنتليشن ديفيوجن مش ماتش اذا بقى الحته دي مش فنتليتد ولسه ديفيوز تعمل ديفكت اوف الشظ طبعا ده غير البين ده اللي كان قلنا بقى البين ازاي بيعمل تاثير على التنفس الواحد لما كل مره يتنفس يتوجع يقوم يبطل يتنفس او يعني يتنفس بين شهر زي ما بعد ما يجي عنده ان فيشرز هنتكلم عليها قريب قوي ان شاء الله يبقى عنده بين كل ما ينتفش يقوم يبطل الانفكشن ويجيله كونستبيشن نفس الكلام فبيجي لهم يبقوا بيسباير الانفكشن فيري شالو بيجي يبقى فيري شالو عشان لما يبقى دي هيتحرك الشفت جامد والريبز يتحركوا ويتوجع فيقوموا ما يعملوش تفكير اللنج نهايه انها الانفكشن ويحصل لها ايه؟ كولابس كولابس وتريد فورسينج اكشن بس الاول كولابس كولابس بيسموها نيو نورمال كولابس ده تروماتيك ابزوربشن الكولابس نوعين ابزوربشن كونتكشن بالمناسبه بالمناسبه دي برضه مهمة طبعا كلكم عارفينها بس مهم الواحد يفتكر كده الاتلاكتيسيز زون كوز او فيري ايرلي كوز اوف فيفر فور ان نو ريزن يعني فيفر بس معروف فبقى هي دي حكاية الفاشل ليفل يتكلموا كمان انه لما يبقى الفاشل او الساينم من دي ساينم ان ايكول يبقى ان دي ساينم هو كمان مش بس ثبت كل مرة ان دي ساينم بيتحرك عشان يستمر في مكانه لازم يكون الفشل على جنبينه قد بعض. فيبقى لما يبقى في بلين سيجمنت بيبقى في ديستاينل فلاتر. ديستاينل فلاتر او بندل ديستاينل. بيكون في مستقبل دي ايه؟ الكلام ده بيجي بتاع طول بيجي ريتم مع الامتحان اللي ريتم مش هياخده من الكاس ما ينفعش بشكل العظم بشكل النيورولوجي مش يعني ما حدش يقول ان مش هتذاكر ده ممكن ما يذاكرش حاجه فيه لكن ما ينفعش يقول ده مش اليوم اللي يجي يقول لك فيه ان هو ايه مش فاكر دي رساله الصدر كنت كنت فاكرها ايه؟ تأديب بسرعة إلى إنفاد من البيت بلاكين أريتمي يعني مش عارض من ضغط ضغط يعمل كده وكده وكده فالبيت بلاكين والضغط يبقى فيها أريتمي الضغط لما جلسيت الضغط الثاني كده يتري نيرون تمام الغير الناس بتاعه يبقى فيها أريتمي فمعروفة كونسيكونس دي معروفة ده غير كمان إنه كان كان جديد بيتقال إنه إنه اللانج الموجودة في الفقرات السبتاي الفنتريج على اللانج لانه لما الواحد انسباير والجديد اللي جوه الانجلاي بتبقى زياده فيقوم الهواء مسحوب من الاتموسفير اللي جوه الاثنين لانج بيبقوا نيجاتيف يعني لما اللانج تبقى بوزيتيف من الخطه بتاعت السيل سيجمنت يقوم الهواء ممكن يتحرك من وان لانج تو ذا اذر بدل ما يزق او بدل ما يشد من بره للانج بيتحرك خميس تو لانج فطبعا اللانج اللي اوريدي تنزل في المون لانج الاير اب اللي تنزل في المون لانج اوريدي مين في اوكسجينيشن اتس نوت اوف جود كواليتي فهي دي المشاكل بتاعت الفيل سيجمنت ممكن يجي لكم فيل سيجمنت لوحدها ممكن يجي لكم سؤال فيل سيجمنت اللي هو هم الكلمتين دول كام ريد بكام تايب الكون سيكونس بتاعته الفاردوكس اوف ذا موفمنت الكون لانج كونفيوجن الكون سافر والكونسيكونس بتاعت الانسان السفر والبارادوكس الريتيريشن فدي الكونسيكونس بتاعته طبعا if you have to diagnose a fracture of the rib the fracture of the rib يبان ان بيبقى فيه مكانه تنس very severe pain by the way very severe pain يعني الواحد يبان له fracture of the rib دي مشكله severe pain very severe pain ممكن تيب ومصيبه بسبب ان البين ده موجود عشان كده fracture of the rib علاجه is basically very strong and deep هو هو العلاج ومش علاج تاني محدش بيتراق الشات الفلاجي بتاع الشات بيخلي الشات ما تتحركش والدم مش هيتحرك مش هيتنفس يبقى دي المشاكل كلها الفاشل دي مشكله بسبب البين عندهم بين ممكن عندهم شالو بريدنج وطبعا عندهم تنس وكريبتس في الدسايد ممكن تسجل كده في ديما وطبعا لازم ندور على مش هناخد الموضوع ببساطه كده لازم ندور على الاندرلاين تشيك الديزاين الدومينينج قلنا الدور بتاع ثوراتيك ابدومين قلنا ثوراتيك ابدومين ده مرات كتيرة وبعدين نعمل تشيك ازاي طلبوا لكم ذا فيرست ريب از ان اومينس ساين اومينس كان باد ساين وطبعا ذا بيبل ذا فلكشر اوف ذا ريب لو كان سيمبتوم ولا ديزيز لو كان معاهم ديزاين انجي طبعا بنتعامل معاها زي ما تكون لكن لو كان بلاي لو كان بلين سيجمنت بنعملها ايه؟ ايه؟ بالظبط هو البلين سيجمنت بيعملوا لنا حاجه من ثلاثه يا بيشتغلوا من بره بيزقوها من جوه بيثبتوها فهي البلين سيجمنت بتتعمل بالطريقه دي يا اما بتشد من بره اتراكشن وده اللي هيعمل من الميد يا بتتزق من جوه ب بي بي بي بروسبشن وتفضل زقها لبره يا اما لو راح يعمل جراحه يبقى يثبتها يا اما ما يثبتهاش ما تاخدش يثبتها بلبس لو كان يعمل تراكاتومي وان هذا بيجي انه بالمره يعمل لها انترنتيشن هو امر بسيط قوي الطرق بتاع بره وجوه ودماغه وقدامه وفوق وتحت دي مفيده فدي دايما بتقرا الطريقه دي فيبقى هيشدها من بره وده قوي قوي احنا الاكشن ده مش براكتيكال يظهر من جوه ان هي دول هو ايه عندهم كانت ديليشن فبقى الفوز بريشر ديليشن ده كان طبعا كلام مفيد عشان هيخلي السجمنت ما تتحركش عكس اتجاه التنفس اللنج هتزقها لبره لان هي تي تي في او اي تي تي في يعني انترميتنت فوز بريشر ديليشن وساعات يبقى بيك اللي هو حتى at the end of expiration تفضل اللنج inflated اللي هو دي imposed on end expiratory pressure anyway نعمل لها mechanical ventilation او لو كنا نعمل عمليه بقى بالمره ابلكيشن. انت بيك اب ابلكيشن ديفايس بوايرز اي حاجه. فاحنا لو كنا نعمل عمليه بالمره طبعا الكيمست فاكتشر اوف بريد ده اللي علاجه الواحد زي ما قلنا مفيش تراكنج. التراكنج مش بس مش مفيد خالص. نظام تراك بريد تراك بريد اوكي تحط فين العين ان شاء الله يتنفس. احنا عاوزين نصب فين عشان العين يقدر يتنفس مش عشان يبقى مفيش وجع ولا لان دي ممكن نديها ايه ممكن ندي الجديد ده ازاي انت كوستر بلاك انت كوستر بلاك بالظبط. ايه الجديد ده راح تديها معروفه بدي لما الواحد يقول الجديد اللي عنده حاجتين اول ما ايه لان الجديد كويس روت الروت الواحد ممكن يدي بيها لان الجديد معروفه ممكن مين عارف الروت ممكن واحد يدي الجديد عن طريق ايه اي في انهيليشن ايه استنى الديورال على طول راح الديورال الجلطة ممكن يدي الفيديورال أنالجيزيا ممكن يركب أحسن الفيديورال أو الفيديورال أنالجيزيا ممكن قوي الأنيستيتس بيلاقوا من هنا منها في البلد دي لأن الناس مش بيجوا لهم منها مثل ما أوروبا ممكن ياخد أي بي ممكن ياخد إنترمانسلر إيه أنهاليشن ممكن ياخد اوكي تمام زبط يعني ان ديلو انت بتوصل النرده بيبلوك النرد اباف اند بيلو از ويل از النرد ذا سايت اوف ريفراكشن يعني بيبلوك النرد اباف اند بيلو ان ذا سايت اوف ريفراكشن فبيعمل نرده. لكن الاول ممكن يعمل اورال انرجيزيا ممكن يعمل بعدين ايه انرجيزيا تبع الاورال ايه بيحطها فين؟ طب لو طب لينجوال اي في ممكن انت مصدر اي كمان فلتريشن فلتر تفاضل ما معروف ممكن اي في تفاضل ممكن دي اي في شوب لكن ممكن دي اي في دريك ممكن دي اي في دريك ممكن دي ايه مورس اه في اه ولكن ايه جيم ايه فري انتر بالتوقيت يقول فري انتر فري انت يعني الواحد بيدي الانرجي ده قبل البين ما يجيله وما بيستناش يجيله البين لو استنى يجيله البين بتبقى لايت افكتيف دي فري انت قلنا الحاجات دي ديترم فيري بوبولار الناس كلهم بيتكلموا عليه لكن مش عارف كان فين زمان ده يعني انتوا عارفين كده مع الوقت في ترم بتطلع وترم بتموت مره واحده بقينا كلنا نقول فري انت جت من فين الكلمه دي ما اعرفش عمرنا ما سمعنا عليها قبل كده لكن من الحاجات اللي بالنسبه لي ماتش انفولف كل حاجه يقول لك دي بري امبتد مش عارف دي عمل ايه بري امبتد فبيدوا بري امبتد اوكي لكن ممكن يدوا بريك ايه الطريقه اللي انا بقولها دي؟ لودينج كير اللي هي البيشنت كنترول انرجيزيا دي نوع من انواع الانرجيزيا كنترول يبقى معاه ديفايس كل ما يحط ديفايس يدي نفسه الشوت بتاعت الانرجيزيا في جهاز ما بيديش الدوز اللي انا عندي بيوصل عليه طبعا انا بيوصل عليه كده كده كده كده هو الناس بيلاقوا بالسايز اللي عملوها ان البي سي اي بيبقى الناس بياخدوا فيه فوق الدوز اقل من لو كانوا بياخدوا من غير بي سي اي ما بقاش انفوك قوي البي سي اي ان شاء الله الناس كل الناس طايرين بيه دلوقتي البي سي اي ما بقاش هو الانفوك لكن دي الطرق الموجوده طبعا ممكن ندي ايه ندي ازاي ندي امتى وندي ايه وندي ايه الحاجات معروفه طبعا ان هو التاريخ بالاي بي فور بتاعها الباراسيتامول الاي بي فور بتاعه الاي بي فور والباراسيتامول التاريخ دي فورز اكزيست اند ار ويل نون طبعا بعد كده يقول لنا المونسترويد الاشجار تقدر تركز من تركز الفوكسون الفوكسون والاخر زي الفوكس اللي انتوا فيتامين و امثالهم السكتر بتاع الانرجيزيا يبقى كده فراكشر ريب فولسوم. ايه بقى الفراكشر بتاعت الريب كده انتهينا منها. بعد كده نتكلم على الهيموتورس. طبعا الهيموتورس هو هذا زي فولس اتوبيك. يلا مين هيقول لي الهيموتورس ده احمد ولا عبد الرحمن ولا رياض ولا ميري ولا مين؟ صح بس في احتراف ان البلاد ممكن يكون جوه الشيست بس بره الثورس. يعني البلاد ممكن يكون بره الثورس. قلنا بس الكلام اللي قلنا اكسترا ثورس ولا بس البليد ولا زي بس البلاد الشيست ليد لان دي انسايد الثورس لان دي انسايد الثورس. حاجه كده عامله زي بالظبط الاول اهو لما بتراكشر بتراكشر كومنلي اكسترا فيرتولين بس ان دي اكسترا فيرتولين نفس الكلام. سيميلاريتيز كتير قوي الواحد مش بيلقطها الا بعدين. ما بيلقطش السيميلاريتيز دي الا بعدين لما يلاقي ايه ده وده زي ده ده زي ده ده زي ده كله زي بعضه بس احنا كنا فاهمين ان كل حاجه مختلفه. فيا انترا فلورال يا اكسترا فلورال. طبعا المفهوم العام ان هو فلورال. يعني مش كل مره تكون دي فلورال. المفهوم العام طبعا ان هو اكسترا فلورال. احنا ممكن نقول لهم يا دكتور اروح اتخانق. بالضبط. هو طبعا كلامه صح قوي لكن ممكن الواحد لما يسمع اسم الليدي في حته الجسم مش يبقى له رفوش المعروف اللي هو ايه هو ماذا؟ ده اللي هو طب وفي بروجيكت من مرات كتيره ايه اللي نزف ونزف عندي بس اللي نزف نزف قد ايه نزف ليه نزف فين انا ايه اللي نزف بالطبيعه بتاعت الليدي. الكلام صح مش هعترض عليه خالص لكن هو كتير مع الليدي لما الواحد يسمع الليدي يقوم يبتدي يقول الطبيعه المعروفه اللي هي بتاعت الليدي دي زمن اللي هو انهي بس اللي نزف امتى تبقى انهي بس اللي نزف الناس اللي هو ليه مطورك اني بس في كوستال او بالمرني اللي هو ايه يعني يبقى حاجات في الشات فول ممكن تكون حاجات في الشات فول دي لها اهميه ان لو في الشات فول غالبا بتقفل لوحدها لكن لما تبقى الاورطة هي الرابتر يبقى انا عندي غالبا نمو ولا يبقى بدل كبيره فين ايه؟ انا دمار كانوا 230 في ايه؟ مش فاهم انا 30 في ايه؟ 3 اللي هو زي ما كان محمد بيقول 250 ساعه. العين اللي بيجي ان احنا قلنا هو العين مش هيجي بقى عنده فرص تصحيح بتاعي فرقه. طبعا بيجي بفارور ومجهولينيا ودبلس وهو الاسم كل ما هو يجي جنبي. فانا هو كده كفايه ولا لا؟ انت الغلابه هو كده كفايه. من هي ده بقى زي ما كان احمد بيقول انت تفصل او بتقول ان الدكتور يقتل الرقم. لكن هنتابعه طبعا فلما نتابعه تلاقيه بيجيب دم اكثر من 2 سم في الساعه يقول خلي بالكم ده عاوز يتدفع. في جراحات مش عاوز يفتحه مش متعرفش ما بيعرفش يشتغل او بيخاف او حاسس انه ممكن يديله فرصه. اللي ما فيش اللي بيتنظر بيرجعهم اثنين يا اما مش عارف يا اما عايز زياده. طيب أي وقت في دول فرصة فبتستعد بعدها الحمد في السجن مداش يموت ودون هنتنظر فبتستعد بعدها جاب كام؟ ده جاب 200 فبتستعد بعدها جاب كام؟ جاب 200 طب بتستعد كمان بتستعد بعدها جاب كام؟ جاب 400 لا هو الدنيا لما عندنا مشكلة فبيقولوا الثاني هو اللي بيجري هاش يعني لو جاب اول بتاع 200 هو ستيبل يمكن بتاع ثاني يكون هيجيب 100 لو بيقل يبقى كويس لكن لو الثاني قعد يجيب 200 200 200 هو بيزيد يبقى 100 سنت لازم مش مهم الوش اللي بيجيبها قد ايه يعني مش مهم اول ما الواحد حط اللي هو جايب قد ايه مهم طبعا حتى مش مهم قوي ان هو مش بس الامونت اللي هو الريت مدى فترة غير مدى تحقيق فترة في فترة الأمام عشان كده الأمام في البي إيشيلي is not as important as the ongoing اللي هو الريت هنقول الكلام ده في البيت من تاني كما نتيجي يبقى هو ده الهيموتور اللي هو ايه اللي نزل ايه اللي نزل which vessel ايه السؤال اللي بعد كده مونجا ايه السؤال اللي بعد كده هيعمل ايه؟ طب الاول نزل فين؟ فين يا جوه الكوره يا بره الكوره؟ يا طبعا بعد ما جوه الكوره يا انت طول يا انت طول هي مطول. طب الكيمياء دي ايه؟ اعمل الكيمياء دي ايه؟ ايوه على حسب بس على حسب الرنت اللي فيه. رنت يعني هو رنت طبعا رنت يعني ايجار وحاجات ثانيه لكن رنت يعني هو بره يبقى الواحد على طول بيدور يقول هو نجد بيدرو ونجد تايم ونجد ريترو ونجد انترا ونجد فان وفرنش تايم عشان يشوف الليدنج كان فين. لازم نكلور الفور مور وبنقولها قبل كده انه الليدنج انسايد اوف الكارديا الليدنج انسايد اوف الكارديا ويل نوت كوز هابولينيا ات ويل كوز ذات بيكوز اوف ماي كارديا اند برين كومبريشن rather than anything else. تعالوا بس نكتب الاسئله دي عشان ما نضيعش كده. ويتش فيسل ويتش فيسل وير ديز ات وهاو ماتش ديز ات طبعا هاو ماتش يعني اللي جاب السؤال ده غالي من المرض احنا بنعمل هيموتورك يا محمد عملنا قبل كده فاكشر هيك ف هاو ماتش الاجابه غالي من المرض بس الفكره هاو دي اسس ذا امونت ده المقصود بيها. وبعدين بعد كده اللي هو what happened طبعا why why did you see اللي هو الكلام اللي احمد قاله من الاول يعني let's decide the handy for او outside the door inside the door following trauma the following operation يعني if you operate on the chest for any reason you put it into the tube because it's packed up the area without bleeding or it may be pathological زي مثلا an aneurysm after into the pleura مش عارف many fusions and things of the sort يبقى why did it be طبعا ممكن فكرتنا بحاجة ظريفة عليك انه all these being caused by local or general causes فأي واحد بينزل في الدنيا بتعمل له coagulation profile فاحنا يطلع في الآخر عنده الأقصي من الدم بتفتحه وتبقى قصير فتقاعد عنده فشل فيه حد بيفكر في الكلام ده كلام A B C D محدش بيقول A B C D إيه ليه؟ كلنا من الأول بنقول A B C D وبعد كده نبدأ الكلام يمكن غلط اللي بنقوله لكن سيف فيبقى لازم تدور على الجنرال روتين كوزر طبعا وات هابنز وات دي بابا خمس اسئله 1 2 3 4 5 ايه اللي بيحصل لما الباسل ده بينزل ايه اللي بيحصل لما احنا بنجيب الكوره ايه اللي بيحصل بالضبط يعني جارب جديد او هات بولينيا بارد جديد الناس تعرضوا لبارد جديد وهاتولينيا يعني كاوز ديفند ابون ذا كارديك ريزيرف فروم ذا بري هيموكوركس ريموبلوبين اند سو اون ذا امونت اوف ذا بلاد ذا ريت اوف ذا بلاد اند دروب اند سو اون فطبعا بارد جديد وهاتولينيا. طب ولوكال في ايه؟ يرجع على اللو اللي يطلع فيقولوا بعد كده ممكن تتحول لاضطراب الهيموتورك. طبعا الاضطراب دي بتبقى بتبقى ايه في الاخر؟ ببساطة شديدة العين اللي جاي الطوارئ ومهور والصدر هو اللي incriminated بتشكل vital signs ضغط ونبضه الاثنين دول بيكلنش بتعمل له هايت بولينيا ولا لا وتفعل تلوث كمان. بعد كده بنبروجريت بنشوف الريسبريشن بتعمل له استنى اول اول الكف اللنج نلاقي اللنج بتاعته اللنج جوز ضغط يجيله بليدنج لاي سبب عنده كاردولوباثي عامل عمليه اي حاجه من الحاجات دي وبعدين هيشتكي من ان عنده شويه شست بين وميبي اللي بيقف في الكفر اللي قبل الهايت بولينيا لسه هايت بوليني ممكن تلوم كلها وين يجيب ذا كونسيبت و وين يجيب ذا جنبي ذا ساند اوف بولينيا كالور and locally there is dullness to varying degrees طبعاً and there's no energy. If you're without, if it's an emergency, you have to play. If you've got some time, you get a set to play. طبعاً set to play, I'm sorry, the collapsed lung, mortality like a rim, the shift in the spine. We will get the tension here more. المعروفة كلمة tension hemocores طبعا معروفة hemocores أكثر بكثير لأن الهواء كمية أظهر هتعمل tension إنما الدم عشان يعمل tension عاوز يبقى كثير قوي. What happened قلنا إيه اللي بيحصل في الهواء وقلنا locally وجود الدم جوه الجوع اللي في الجوع طلع protein rich exudate ودي ممكن تكلاط بتعمل كلاط الهيموتورك قلنا في الثاني تاني نمور تطلعهم من دي فرميتك كلاط فده دي نوت كلاط قلنا في كلاط اثنين يتم فايبوتورك قلنا الهيموتورك وكلاط الهيموتورك والفيبر انفكشن تعمل انفاينا وآخر حاجة كنا قلناها منين ويبقى الدايجنوزز قلناها كما قلت اخر حاجه اللي هي السيكل ناو هاو دي تريت هاو دي تريت الهيموتورك بالظبط. كنا مرات قبل كده قلنا انه بتزيد بالكوبر شيست الشيست كروما هي علاجها هو كده يا يا هانكوزر يا هانكوزر يا هانكوزر يا هانكوزر. طبعا في معناتها تشيست تيوب انتركوبسل انتركوبسل بتزيد يعني انتوا اكيد فاهمين الكلام ده وشفتوه اللي هي تشيست او انتركوبسل تيوب فاندر ووتر سي. وطبعا اخر حاجه الكوراكوب فدايما الواحد لما يقابله حاجه في التشيست يفكر كده ودي الضغط زي زي حكايه اللي هو ريسات ريديو سبيكس ريهاب تحت العرض وزي حكاية الكمدر الريبر كلاس بتاعت الواسكلر فدي معروف اللي هي كونزرف ولا استريت ولا درين يوزنج تشيست تيوب ولا بيرفورمانس ريكفري. دايما الواحد لازم يفكر لان المورفين بارد هيطلع فيه رول في واحد منهم. طبعا از رول الحاجه اللي بنعملها هي التيوب درين اللي هي تشيست تيوب، لكن في رول مش بيرفورمانس ريكفري زي ما كنا سائلين. تعالوا كده نتكلم كلمتين على سيكمنت. السيكمنت بتاعت الجهاز دول ايه؟ ايه السيكمنت؟ اهو هنعمل الكلام ده ويموت. هيموت لان احنا عندنا الاي بي سي الاول، عندنا الاير واي والبريدنج وهنا السيركيليشن، دول ناس هايبوبوليميا يمكن، فمحتاجين حتى الهايبوبوليميا تبقى كوركت. الذهاب كنا قلنا كتير الحاجات دي الهايبوبوليميا، لا كده إيه واحد يسمع هايبوبوليميا يقوم على طول يطلع له كده كذا كلمه، تأدي دي الى كذا كلمه، تأدي دي الى كذا كلمه. ايه هايبوليميا على طول بتعمل لهم ايه؟ ازاي يعني صح؟ ريسبتيشن ازاي؟ يبقى هي عاوز يدي خليل، يبقى هيدي كلوز من اول الكريستالايز بالكلويد الدم. الدم الباسكت جروب كومباتبل ولا كروس ماتش؟ ادي محاليل عشان تدي محاليل عاوز تعمل ايه؟ لاين. يبقى لازم احط له انابيب، لازم احط له لاين ولازم احط له قسطره، ويبقى عشان تعرف هو محتاج ولا لا هتساله من الاول مونيتورنج، بتعمل له مونيتورنج ضغطه ونبضه والاوكسيمتر ويمكن السي دي بي واليورين كاتيتر ويمكن سوان جانز والارتير لاين. كويس؟ كويس؟ طبعا اي سي جي مونيتور، طبعا مونيتور لا اكيد. يبقى هي دي والرابعه ايه؟ سامبل عشان نعرف نجيب له دم لو هنجيب له. هو كلمه على طول سيبريشن بتترجم الكلام ده، بتترجم ان احنا لازم نجيب له محاليل ونجيب له لاين ونحضر له المحاليل اللي هنجيبها ونعمل له مونيتورنج. هو بسيط قوي، عاوزين نجيب له محاليل بيسكلي، يبقى لازم نركب له لاين، يبقى مال اقساط، يبقى هندي له دم، يبقى لازم ناخد منه سامبل ونعمل له سامبل ثانيه طبعا معاها. واخر حاجه او اول حاجه هنمونيتور. هم الاربعه دول دايما بيتقالوا. يبقى بعد الكلام ده ما اتعمل وات ذا سيم تايم، ان المواضيع مش لازم تمشي ان لازم ممكن تمشي ان بارلل، مش لازم تمشي ان سيريز، ممكن تمشي ان بارلل. فيبقى ات ذا سيم تايم اتشيف سيرجن از بين كونسلتد for what they are going to do. As a rule, you will insert the intercostal tube. Our aim is to get rid of the blood. عشان ايه؟ Why do you want to get rid of the blood? عشان we don't want the lung collapse and we don't want the chest becoming infected. بالضبط هي الفكرة. Very straightforward. Very easy. You want to get the blood out of the hemithorax as soon as you can by a tube. By an intercostal tube. كانت intercostal tube دلوقتي بالظبط كده، بالظبط كده. هيعمل تراكوتومي لو بس كان بس متطور كبير كفايه عاوز يبقى رجال. فيبقى انا اعرفه ازاي؟ لو مش انا اعرفه، انا اعرفه ان الدم اللي جاي في الكوتوم اكتر من 250 ساعه تيجي الغرض وقت الفرن كيلو اللي هو 3 مللي دي بس كيلو جرام. 2 مللي بس كيلو جرام في الارض. وقلنا الريت اهم من الانيشال امام. طبعا يعني لما بوظ العقل لو الانيشال امام جاب مثلا 3000 طن دي احنا برضه غالبا هنفيفر الاكسبلوريشن الكروتوني. الموضوع هيتحسب ازاي؟ هيتحسب الجنرال بتاعنا هنعمل ازاي والكميه الدم جاب قد ايه والسبيرنج بتاعنا هنعمل ازاي؟ هما ثلاثه فاكتور. هو جنرال ستيبل ولا ان ستيبل والكميه الدم اللي جايه قد ايه؟ واحنا قد ايه هابي تو بيرفورم الهرطات. فهم دول ثلاث فاكتورز هيحسبوا الحسبه دي، لكن الانيشال اماونت مش المهم. الأهم هو rate اليورو in a decreasing or a steady fashion. If it's decreasing and the ratio is stable, it's good. فلت تشعر من حاجة احنا ليه نحط الموبا لصول البيتان عشان نفضي الضرب انا فاهمة فاهمة فورة فاهمين at the same time the lung gets expanded. By the way, the expanded lung needs less than the collapsed lung. The lung gets expanded needs less than the collapsed lung. انا مش فرقاته انت تاني بالضبط كده انا فرقاته بقى ليه فايز فور بقى لوكيليتد فندم ما لما بدل الهواء الاسنس كده زي كومبريس شويه فالكلام انه ايرلي او ليت زي ما احمد كان بيقول يبقى ممكن نعمل ليت نعمل علاج الفايبر فور واحد جاله ريمو فور ما بقاش تريتد بروبرلي واستنى لغايه ما الفايبر فور كمان مش راضيه تكسباند غرضنا ادياته ليت تكسباند لون وي دونت كير اباوت بقى ان هي الماتور مش كير اباوت ايتوز كولز كولابس اوف لون طيب انا هقول عمليه الجراحيه دي كوبيتيشن Aspirated. You don't like blood at any cost. You don't like blood. But when you get fee role, it comes in within. So then you don't want to see me in the cost of the money. And that's what it's here. So you need something to pay. It's a fee role. Now, the reason why you come there, have a lot. Well, if you for a company, have a lot. And what is standard? Or is the cost of you bleed? Then you have to send them a little bottle of water. وخط الموبا ليه؟ عشان اريد اكسباند اللنج ونرمى على الفايمر فايمر فور. الموضوع بسيط قوي. لو كان كبير بدل ما شايف الواحد يبقى نضطر نفتحه. هنعرف ازاي؟ انه قاعد يفور. كله منطقي بشده يعني. فهمت؟ وتحط الموبا. وتشوف الهو جايبها قد ايه؟ لما هو جايبها 200 سم كل ساعة تبقى ستيدي أو متزايدة يبقى ده هتبقى يفاني مكان في الرقم. يبقى بعد ما عملنا الهيمو فورس هنعمل دلوقتي بقى ال صدق النومو فورس. انتوا aware the term such as massive هيمو فورس يعني أكثر بس 500 tension hemothorax not very popular ما حدش من حقه يعترض حاجة مكتوبة في كتب. أنا ما سمعتش الترم ده دي غلطتي أنا مش بحب الترم ده دي مشكلتي لكن لو في كتب يحترم ما ينفعش نستخدمه مش مقتنع بيه الموضوع ده لكن ما حد يقولوا لي ما أقدرش أقول له أنت غلط في كلمة بيسموها tension hemothorax مش popular لكن تنشي هيمو فورس مش فاكرة لكن معروفة ماسة طبعا معروفة أكثر منها وفي البلاطب والفايبر كل الحاجات دي انتوا عارفينها طبعا انتوا عارفين ان حاجة بالضبط ممكن تبقى لوكيليتد تماما مش كده؟ واللوكيليتد ده غالبا مش هيتفضى ب بأنبوبة هيبقى محتاج برضه يتعمل عملية انا هتكلم نفس السيستم دي اكتر عبالنا فيه اتنين دلوقتي اللي نومه دورت ايوه حسام طبعا كده يعني ما تجيش بالليل يا دكتور وما تجيش الصبح بدري يا دكتور وعشان كده ما جيتش الصبح احمد قال لي الحاجة دي نفورت ازاي؟ ايه الحاجة دي نفورت ازاي؟ Refacilitated regards the respiration with regards the circulation. هم دول ال 2 points اللي راجعوا في الكلمتين اللي قالوا دول نوع من نوع من الديشن initially فأخوش كان لازم يبقى أخوش عامل اللي هو كويس. وبعدين يورو انتيريال او انتيريال مش انتيريال انتيريال. وبعدين ننظر ولا ورا وبعدين خلاص شكرا مش عارف انا ازاي ماشي يا احمد هنركب بعدين هبيني غالبا من جوه. ايوه 5% او 5% لا لا لا مش مصمت صمت لا لا وهاخدها منه النهاردة دلوقتي في برين إديما برين إديما حسب الاوبننج بتبقى جوه مين ازاي التنشن والتنشن زي ما بتقولوا عارفين الدوز موتوركس والاوبن موتوركس والتنشن موتوركس. التنشن موتوركس اللي هي البلدر ووند اللي هي بتدخل هواء مطلق والتنشن قاعد بتتزايد والهيمي توركس المهم تبقى الوقت تبقى بعد الوقت اللي هي بتدرون الهواء الجوة اللي هي بتاعت النوم فممكن من جوة ومن برة فالتنشن المطور في الهواء البلد من النوم اللي بتاخل ومطرقش بتاخل ومطرقش والتنشن جوة اللي هو بتاعها قوي واللام بيحصلها ايه Compression. كده دي تنشن طول سيمبل او جروس يعني كلب بالضبط الكلوز اللي هو الووند بقت سيل فشويه هوا خرجوا والووند بقت سيل ومفيش انتري اوف اير اوف مور انتو ذا بلور كافيتي. انت عارف يا محمد الكلام ده مش كده اللي هو الكلوز نو فور ونظريا الكلوز نو فور فكان اللم مشكلات والهواء اللي هي قليله فالعين طلعتنج ممكن تنضرب عليه كان تنضرب ذات اور ذات اسبريشن يعني هو برضه الفكره العامه ان الموتور تحط له تسلوك طبعا لكن نفس الكلام لكن ممكن تنضرب ممكن تنضرب من ثلاث طرق عندنا بيكون ثلاث طرق العين طلعتنج يا باشا انا مش عارف يتنفس ولا تنضرب ما ينفعش كل لم مشكلات ويكون شوات فوق يعني في اللمب ويكون بتاع شارك يكون فيه مور ريمو في هذا عند اللمب لكن الرهينان في الديمو كور ده النوع اللي هو الكلوز كتير احنا لما نبقى تسليك المزار هو الفيز وعندنا عملية على الشات ومحطاتش بليدينج انا فرسي لو فرسي هفضل احط تيوب بس في ناس كتير ممكن بعد يعملوا البروسيجر نطلع الهواء اللي جوه الشست والانيسيدس قدامنا طالب بول كبير واللم تثبت الهواء وعلى كده نحط شكوك نقصوا كارمين نقصوا ايه فممكن قوي نكونزرف عن طول ده من نومو كورس طبعا النوع الاخير من نومو كورس اللي هو بيدخل ويطلع اللي هو نومو كورس الاوبن موتور اللي هو ستاكينج وبلوينج عشان المضرب اسمه ستاكينج اند بلوينج هو كده لو هيدخل يتفرج يدخل يتفرج مشكلته انه يخلي الكواليتي اوف ذا بريشر اوف بوث سايد اوف ذا انستاينر فبيعمل انستاينر فلاتر بيكون في كونت ديبندنت انستاينر بيكون في كونت بتاعته انه موتورس مانو والدرج بتاعه معروفة الحاجة بتاعه والتيمن سبونتينيس اما ليه سبونتينيس ده الموتورس هما تو بوكس سبونتينيس روماتيك ترجانيك وكلوز اوبن تنشن هما مفيش موضوع هايل وطبيعي وسهل اوي اوي السبونتينيس بس دي كده انزايتي سبونتينيس موتورس ده يبقى هما اثنين بني ادمين بدن كبير بالشفتجاير وعنده انفيديما وعنده انفيديما اتولدت ماي فيري ويل رابتشر ويجي الطوارئ بالليل عنده شفتين عنده ديسنيا فهيبقى عنده رابتشر انفيديما اتولد واحد كبير عنده فرد تحت الهلوي جديد طبعا خطر قوي لو احنا نعمل فوركوتومي، خطر قوي طبعا، وممكن الموضوع ده يبقى فيزا يعني في ناس في فيرسس ساعات عندهم رابتشر في فيرسس كافيتي وده قليل، يا اما بيجوا في شبان صغيرين طوال ورفعين عندهم الفا 1 الفا 1 ديفيشنسي عندهم كونجنتال بولي في اللنج بالرابتشر. ده حاجات الكلام اللي بيحصل فوق يعني ساعات الواحد يبقى كده جات يعمل عمليه بعد العمليه لو هو بيسلك محدش يبقى فاهم ليه لما يصوروا يقول يكون الانيسيتس يدوا له فاست بريشر فنتليشن عالي على ان عنده بوله محدش عارف البوله والبوله رابشه سيناريو زي معروف. ال ممكن نعمل له فراكاتومي ولا لا؟ ممكن اكيد السؤال شكله ممكن. ممكن نعمل فراكاتومي طبعا ممكن نعمل فراكاتومي انت حطينا البوبة وهنا في نيزة تاني بتاع البابل بنطلع بابل في عندنا سير كبيرة احتراكي ما يشتبش والحاجة الثانية في الريزستنس تاني في الريزستنس يعني ما بيشتبش مش مقفل مش مبيزلش مش يكون نيزر بس مبيزلش حاجات دي بتخلي الواحد يتفكر فيه الروك كله بيكسر يبقى مش فيك في الوحدة الروك مش هيك هو اللي بيكسر هو اللم هو التابع في الروك في اللم هي في الجلد طبعا أو في الشاس فوق فبيكسر الوحدة هو اللم لكن يكون مش هيك يبقى نفس الأبروش الأبروش واحد انه مطور كقاعدة مطور انت بتصل فيه من الروتين او ستيو انتوا بتصير نتكلم عليها اللي من دلوقتي الكوركوتومي اعظم كتير من الكوركوتومي نعم الكوركوتومي انت ايرلي ليت ايرلي وليت الايرلي الناس عندهم كانسر فور ريزيستنس ايرلي والليت اللي هم الناس اللي عندهم سبونتينيوس ريكارن نوموكورس غالبا بتوع كات ودول بيبقوا محتاجين كوركتن نعملهم كوركتن يعني الشباب اللي هم الطوال والرفاعين عندهم ويكسن ريكاين وجيلهم كلهم الطوال من البريسن ديفيشنسي وجيلهم ريكاين وكلهم فورم ده لما بتوع تاك دول منهم فلوريكسن ممكن يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان عندهم سيو في دي عندهم سيو في دي ما مش هيكحونا من فرقاتهم مش هتستكملوا فاكين ناس عندهم بوردر لاين فانكشن لما راح نحطهم على الفنتليتر طبعا يقول لهم ايه يشيلها ايه الكلمة ويني طبعا يقول لهم وين بنقول وين وين افضل من تلاتة معقول انت معانا ولا في حاجة مضايقاك دلوقتي وين وين معروف ان وين افضل من تلاتة اي واحد عنده عندي عيانة كان ده في كتابة اصل كنت حكيت لكم حكايتها عندها الشيخ عمري فاروز لما حطولها نبوه دلوقتي ما حدش قادر ما تقدرش ما حدش قادر نبوه كل المشغلات النبوه بتزرق او تبقى بطاقه 160 وتبقى ايرتبل والسبشن بتاعها ينزل خلاص بقى ديبندنت على الفنتليتر مش قادره كانت الاول الناس تروح لها اول ما اتحطت تبقى صعب ان انت تبقى ويني كويس بس مش عارف بتبقى صعبه فيبقى الانديكيشن هي كده التراكوتومي فعشان يعمل تراكوتومي نومو فورك لو قدر يقول التراكوتومي هيبقى غلط هيبقى غلط لكن في رول التراكوتومي في ريزيستنس او ميتا فيرلي او ان هو فكرة. الكبار اللي هم بيجي لهم ريكارنت تومفورس ده بسبب البول انتزمت البول بتاع السي او بي دي دول بنسبب لهم ممكن عمل لهم فلوديزل عمل لهم انيريتنس في الدورة الكاردي حتى لو كان الدورة في المنطقة فتعمل لهم شلون كلاب مش مهم يبقى في هواء جوه الدورة الكاردي دول نظام بس خلاص كلاب وده اللي مهم في الاجهزة الغذائية فيبقى في الانديكيشن للكوتومي طبعا الكيوبيت ستاندرد بارتيكولي اوبن انتنشن وطبعا التايم دو مي كوندر الكوندرماتيزم ده بأي نوع الكلوز في الفلوس بس الآية ثلاث شروط الشروط الثلاثة دول اللي هم مين الشروط الثلاثة اللي هو يعني accelerating باللون لما شكلها فلوس يبقى شارب more room of air around the lung فبالشروط دي ممكن قوي تكون زر تعب من أسفريت تعب برضو من أسفريت يورو من أسفريت وتعب حتى نوصلها للنومتر ونشوف الفاشل جوه الكورة بعمل ازاي نيجي من أسفريت يبدأ يطلع لنا هاو مش هيدي الهواء وما ينفعش وما نحط أمور نيجي نتفريط ونتبسط الهواء يرجع عليك ولا الهواء يرجع عليك ولا ما ينفعش نحط أمور نيجي نتفريط يبقى في تنشن طبعا تنشن الأول ده indication for وضغط ليه وفي مجموعة تانية من الناس في محبوبة اللي هم دي مجموعة مهمة الناس اللي هم عندهم نومو فورس وسيمبل أو كلوز وهنعمل لهم جراحة والدي بي بي الهول اللي بتوع اللي في اللانجا عشان التاني لا دي مجموعة مهمة مش مجموعة معايا الناس اللي هم عندهم النومو فورس and they're tolerating it عندهم شالو نو لوم كولابس نو لوم كولابس and they're tolerating it وجينا نعمل لهم عملية كروم عندهم حاجة مطلوبة نعمل لهم عملية ال بي بي بي اللي هنحطها لهم الانتريكت كيوبل الانترنت الفاستيشن ريليشن هيوسع لهم الهو عندهم نحط لهم قبل نعمل لهم عملية نحط لهم هم دول تاني you can conserve but this is not the right beginning you cannot start talking about the new force saying that you conserve you'll be killed على طول الشروط ثلاثة اللي هو عيان كويس نومو فورس كويس لان كويس ايا كان ده معناه مفيش كولابس ومش فيش ديسنيا طيب بالذات هو شارع يبقى ده اسبريت given that it is completely aspirated, doesn't recollect, it's not tension. What I understand is the tube. Remembering the role of the tube in cases of نومو فورس الحمد لله نتكلم عن الهضم والكارديال انجريز عارفينهم هم مفيد قلناهم